الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، قال المؤلف رحمه الله تعالى: فالمستثنى بإلا ينصب إذا كان الكلام تاما موجبا، نحو قام القوم إلا زيدا وخرج الناس إلا عمرا. وإن كان الكلام منفيا تاما جاز فيه البدل والنصب على الاستثناء، نحو ما قام القوم إلا زيد وإلا زيدا. وإن كان الكلام ناقصا كان على حسب العوامل، نحو ما قام إلا زيد وما ضربت إلا زيدا وما مررت إلا بزيد. طيب، قد أخذنا في الدرس الماضي شيئا من الضوابط التي ستمر معنا في هذا الدرس، وسيكون السؤال عنها خلال كلام المؤلف رحمه الله تعالى. قال: فالمستثنى بإلا. من هو المستثنى؟ ابن الجيران. المستثنى الذي يأتي هو المذكور بعد إلا أو إحدى أخواتها. طيب، قال: فالمستثنى بإلا ينصب إذا كان الكلام تاما موجبا. إذا كان الكلام تاما، إيش معنى إذا كان الكلام تاما؟ ذكر المستثنى منه. من هو المستثنى منه؟ المذكور قبل إلا. فإذا ذكر المستثنى منه يسمى الاستثناء تاما أو يسمى الكلام تاما. قال: إذا كان الكلام تاما موجبا، إيش معنى موجبا؟ لم يسبق ما قبل إلا، لم يسبقه نفي ولا شبهه كالنهي والاستفهام. ففي هذه الحالة إذا كان الكلام تاما موجبا، بمعنى أنه ذكر المستثنى منه ولم يكن مسبوقا بنفي ولا شبهه، فحكم المستثنى بإلا أنه واجب النصب، أنه واجب النصب، وجوب النصب. ثم مثل رحمه الله تعالى، قال: نحو قام القوم إلا زيدا. فقام فعل ماضي والقوم فاعل، وإلا أداة استثناء، وزيدا مستثنى بإلا منصوب وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة على آخره. قال: وخرج الناس إلا عمرا. خرج فعل ماضي، الناس فاعل مرفوع، إلا أداة استثناء، عمرا مستثنى منصوب وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة على آخره. فهنا المستثنى منصوب ويجب نصبه. لماذا؟ لأن الكلام تام، ذكر المستثنى منه. في المثال الأول ما هو المستثنى منه؟ القوم. وفي المثال الثاني ما هو المستثنى منه؟ الناس. وأيضا كان الكلام موجبا، فلم يسبق ما قبل إلا، لم يسبق نفي ولا شبهه. فإذا في هذه الحالة يجب نصب من؟ يجب نصب المستثنى. يجب نصب المستثنى. متى يجب نصب المستثنى؟ إذا كان الكلام تاما إيش؟ موجبا. هذه الحالة الأولى، احفظها. قال: وإن كان الكلام منفيا. إيش معنى منفيا؟ سبق ما قبل إلا بنفي أو شبهه. طيب، وإن كان الكلام منفيا يكون مسبوقا بنفي. تاما، ايش معنى تاما؟ المستثنى منه ايش؟ مذكور. فيقول رحمه الله: وان كان الكلام منفيا تاما جاز فيه البدل والنصب على الاستثناء. يعني لك فيه وجهان، لك فيه وجهان. من هو المستثنى؟ لان درسنا هو المستثنى. نعم، يعني الاهم في باب الاستثناء هو المستثنى. فيقول: جاز فيه، أي في المستثنى، البدل تعربه بدلا من إيش؟ من المستثنى منه، تعربه بدلا من المستثنى منه، وهذا يقال فيه أنك أتبعت المستثنى. نعم، أتبعت المستثنى منه. إذن الإتباع تتبع ما بعد إلا على ما قبلها، تتبع ما بعد إلا على ما قبلها، يعني تعطيه نفس الحكم، تعطي المستثنى نفس حكم المستثنى منه. هذا الوجه الأول. أو تجعله إيش؟ منصوبا على الاستثناء، تجعله منصوبا على الاستثناء. لك فيه وجهان، إما أن تتبعه على ما قبل إلا، أي تعطيه نفس حكم المستثنى منه، فإن كان مرفوعا أعطيته إيش؟ إذا كان المستثنى منه مرفوعا رفعت المستثنى، وإذا كان المستثنى منه منصوبا أصبت المستثنى، وإذا كان المستثنى منه مخفوضا خفضت المستثنى. هذا الإتباع على البدلية. أو تنصبه، نعم، على الاستثناء، تجعله منصوبا مستثنى منصوب. إذن لك فيه وجهان. متى؟ إذا كان الكلام تاما إيش؟ منفيا. إذا كان الكلام تاما منفيا فلك في المستثنى وجهان، إما الإتباع وإما النصب. قال نحو: ما قام القوم إلا زيدا، وإلا زيدا، ما قام القوم إلا زيد وإلا زيدا. فهنا ما نافية، وقام فعل ماضي، والقوم فاعل، وإلا أداة استثناء، وزيد تقول بدل من القوم، وبدل المرفوع مرفوع علامة رفعه الضمة الظاهرة على آخره، وهو بدل من إيش؟ من إيش؟ بعض من كل، بدل بعض من كل. فهذا الوجه الأول، الإتباع على البدلية، فتعطيه نفس حكم المستثنى منه، المستثنى منه هنا مرفوع، فأعطيت المستثنى حكم الرفع. هذا تحتاج لها طيب نظر. وإلا زيدا، وإلا زيدا هذا الوجه الثاني، فتعرب ما نافية، قام فعل ماضي، القوم فاعل مرفوع، إلا أداة استثناء زيدا، استثناء منصوب على صيغة فتح الظاهرة على آخره. فهذان وجهان. لماذا جاز الوجهان؟ لأن الكلام تام، يعني المستثنى منه إيش؟ مذكور، لكنه موجب ولا منفي؟ منفي. فلما كان تاما منفيا جاز لنا الوجهان، جاز لنا الوجهان، إما أن نعربه على البدلية على الإتباع، أو نعربه على الاستثناء، النصب على الاستثناء. إذن هذه الحالة الثانية، الحال الثانية. قال: وإن كان الكلام ناقصا. إيش معنى وإن كان الكلام ناقصا؟ إيش متى يكون الكلام ناقصا؟ إذا لم يذكر المستثنى منه، إذا لم يذكر المستثنى منه فهذا يسمى استثناء ناقص أو كلام ناقص. قال: كان على حسب العوامل. من هو كان؟ اسم كان المستثنى. كان على حسب العوامل، يعني كأن إلا غير موجودة، اعتبر إلا غير موجودة. فإن كان هذا العامل الذي هو قبل إلا يحتاج إلى فاعل، فتعربه منه المستثنى، تعربه فاعل. وإن كان يحتاج إلى مفعول به، أعربته ماذا؟ مفعولا به. وإن كان يحتاج إلى ماذا؟ مجرور. فإذا جاء نعم فتعربه على الجر. فأنت تنظر يعني ما قبل إلا هذا العامل إيش يحتاج؟ يحتاج إلى فاعل يحتاج إلى مفعول به، يحتاج إلى مجرور، فتجعل ما بعد إلا بحسب العامل، بحسب العوامل. وكأن إلا غير موجودة، فهذا هو الاستثناء الناقص، ويسمى الاستثناء المفرغ، أي أن العامل الذي هو قبل إلا فرغ للعمل فيما بعد إلا، تفرغ العامل الذي قبل إلا تفرغ للعمل في من؟ فيما بعد إلا. فإن كان يحتاج إلى فاعل تفرغ في رفعه إلى مفعول به، تفرغ في نصبه إلى مجرور، تفرغ في خفضه إلى آخره. طيب، فتعتبر إلا كأنها غير موجودة، ثم في هذه الحالة تقول أداة استثناء ملغاة، عندما تأتي إليها تقول إلا أداة استثناء ملغاة. قد يكون ما هو فاعل ولا مفعول به ولا مجرور، قد يكون يريد خبر، قد يكون ما قبل إلا مبتدأ فيحتاج إلى إيش؟ فيحتاج إلى خبر. إذن ما بعد إلا هو إيش؟ هو الخبر. تفرغ العامل الذي قبل إلا، سواء كان مبتدأ سواء كان فعل، نعم، تفرغه في العمل فيما بعد إلا، فإن إلا غير موجودة، وتسمى أداة استثناء ملغاة. هذا متى؟ هذا عندما لا يذكر المستثنى منه، ويسمى ناقصا أو يسمى استثناء مفرغ. قال النحو: وإن كان الكلام ناقصا كان على حسب العوامل. نحو: ما قام إلا زيد. طبعا إذا لم يذكر المستثنى منه فلا يكون الكلام إلا منفيا، إذا لم يذكر المستثنى منه فإن الكلام لا يكون إلا منفيا. قال: ما قام إلا زيد. فهنا ما نافية، قام فعل ماضي، إلا أداة استثناء ملغاة، زيد إيش تعرف الآن؟ فاعل. قام زيد، أو ما قام زيد، فإذا تعربه فاعل، لأن العامل الفعل احتاج إلى إيش؟ احتاج إلى فاعل، فكأن إلا غير موجودة. قال: وما ضربت إلا زيدا. طيب طيب، قال: وما ضربت إلا زيدا، ما نافية، ضربت فعل فاعل، إلا أداة استثناء ملغاة، زيدا ها مفعولا به، أن نحتاج إلى مفعول به. قال: وما مررت إلا بزيد، ما نافية، ومررت فعل فاعل، وإلا أداة استثناء ملغاة، بزيد الباحر حرف جر وزيد اسم مجرور. إذن هذه متى لو سألنا الآن متى يعرب المستثنى بحسب العوامل؟ إذا كان الكلام ناقص، إذا كان استثناء ناقص، أو بعبارة أخرى إذا كان استثناء مفرغا. إذن هذه ثلاثة أحوال للمستثنى بإيش؟ المستثنى بإلا، ثلاثة أحوال، من يأتي بها الآن؟ يعطينا ترف. يجب النصب، إذن يجب النصب متى كان الكلام تاما موجبا، يجب نصب المستثنى. الحالة الثانية عند من؟ ها؟ أن يكون الكلام إيش؟ أن يكون الكلام تاما منفيا، فهنا إيش؟ فهنا يجوز الوجهان: البدلية ويسمى الإتباع، والنصب على الاستثناء. والحالة الثالثة إذا كان الكلام ناقصا فإنه المستثنى إيش حكمه؟ على حسب العوامل، على حسب العوامل، قد يكون خبر، قد يكون فاعل، قد يكون مفعولا به، قد يكون مجرورا، على حسب العوامل. متى؟ إذا كان الكلام ناقصا، ولا يحتاج أن نقول منفي لأنه لا يكون ناقصا، نعم، إذا كان ناقصا فإنه سيكون ماذا؟ سيكون منفيا. طيب، على حسب العوامل أو على حسب موقعهم الإعراب، لأنه الإعراب لابد له من إيش؟ من عامل. طيب، قال الله تبارك وتعالى: طيب فشربوا منه إلا قليلا، عند من؟ فشربوا منه إلا قليلا، حتى محمد، فعل ماضي مرفوع، فعل ماضي مرفوع مبني على الضم للطالب أو الجماعة، أو الجماعة فاعل والألف فارقة. أيوة منه، ما عرفت ينسى على الألف الواو فاعل. أيوة منه جار ومجرور إلا أزاد استثناء قليلا، ماشي اسم استثناء، قول مستثنى، مستثنى منصوب وعلامة نصبه فتحة ظاهرة على آخره. طيب هنا الاستثناء، النصب على الاستثناء واجب أو جائز؟ واجب. لماذا؟ لأن الكلام تام موجب، موجب لم يسبقه إيش؟ نفس. وتام ما هو؟ الواو الجماعة. عندما ما فعلوه إلا، هل نقول قليل ولا قليلا؟ ما فعلوه إلا قليل أو إلا قليلا، أو يجوز الوجهان؟ هات يا محمد صالح، يجوز الوجهان. طيب إيش بتقول ما فعلوه؟ ما نافية، فعلوه، فعلوه إيش؟ فعل ماضي مبني على فعلوا، مبني على الضم. طيب الاتصال واو الجماعة، واو الجماعة ماذا؟ فعل، فعلوه الهاء، فعلوه مفعولا به، إلا أداة استثناء. قلت يجوز الوجهان، إذا قلنا قليل بدل من ايش؟ طيب بدل من ايش؟ من فين؟ بدل من الفعل ولا بدل من الفاعل؟ الواو، ما فعلوه الا قليل يكون بدل من الواو. وبدل المرفوع، مرفوع علامه رفعه الضمه الظاهره على اخره. طيب ويجوز قلت ايش؟ الا قليلا، يكون قليلا ايش؟ مستثنى ماذا؟ منصوب عن صفة حظ ظاهرة على آخر، وهي قراءتان، وهي قراءتان. ما فعلوه إلا قليل منهم، هذا الأكثر، ما فعلوه إلا قليلا، نعم هو عربي جيد قراءة، لكن الأكثر على إيش؟ على الرفع، على البدلية. إذن هذا مثل هذه آية فيها قراءتان، فيها الوجهان. لماذا جاز الوجهان؟ لأن الكلام تام، لأن الكلام تام منفي، لأن الكلام تام منفي. طيب عندما عندك يا عبد الله، ايش رأيك؟ لا يقم أحد، لا يقم أحد إيش؟ إلا سعيد أو إلا سعيدا. الله يعيننا، الله يفتح علينا ويسهل لنا، فإنه لا سهل لما جعله الله سهلا. لا يقم أحد إلا سعيد أو إلا سعيدا، أو يجوز الوجهان. أنا أعطيك أنا اختيارة صراحة، فين بتحصل جرد زي هذا؟ أعطيك اختيارة. لا يقوم أحد إلا سعيد أو إلا سعيدا، أو يجوز الوجهان. فتأمل الكلام الذي قبل إلا، إيش هو؟ هل هو تام موجب؟ هل هو تام منفي؟ هل هو ناقص؟ تأمل. لا يقوم أحد تام إيش؟ لا مش منفي، لا يقوم، شبه شبه نفي، الذي هو النهي، النهي وشبه نفي، لا يقوم. إذن لا ناهية، يقوم فعل مضارع مجزوم بإيش؟ بلا الناهية وعلامة جزمه السكون. أحد، أحد لا يقوم، أحد فاعل مرفوع علامة رفعه ضم الظاهرة على آخرة. طيب الآن معك، الآن عرفت أن الكلام تام منفي، تام أنه ذكر المستثنى منه وهو أحد، منفي سبقه شبه، شبه نفي وهو النهي. الآن إلا سعيد ولا إلا سعيدا، أو يجوز الوجهان عندما يكون الكلام تام منفي؟ يجوز الوجهان. الوجه الأول إلا إيش؟ إلا سعيد، فيكون إيش؟ إلا حرف أداة استثناء، وسعيد إيش؟ بدل. سعيد إذا قلنا مرفوع يكون بدل من إيش؟ من أحد، وبدل المرفوع مرفوع عن ترفيع الضم الظاهر على آخره. وإذا قلنا سعيدا يكون إيش؟ سعيدا مستثنى، مستثنى بالله منصوب على صيغة فتح الظاهرة على آخره. طب عندما الآن نأتي بمثال على هذا الآية، على هذا إيش رأيك يا عبد الله؟ قال الله عز وجل: ولا يلتفت منكم أحد إلا امرأتك ولا امرأتك، ولا يجوز الوجهان. ولا يلتفت، أخذ نحمل الكلام الآن، ولا يلتفت، لا إيش تعربها؟ لا، لا يلتفت ناهية، يلتفت فعل مضارع مجزوم بلا وعلامة جزمه السكون. لا يلتفت منكم، منكم جار ومجرور، أحد لا يلتفت فاعل مرفوع علامة رفعه الضمة الظاهرة على آخر. إذن ذكر إيش؟ ذكر المستثنى منه وسبقه إيش؟ النهي الذي هو شبه النفي. إذن الكلام إيش أسميه؟ تام منفي. إذا كان تام منفي إيش يجوز لك؟ يجوز لك الوجهان فيما بعد إلا في المستثنى، فتقول إلا امرأتك، هذا الذي هي القراءة يعني. إلا امرأتك، إلا حرف استثناء، امرأتك مستثنى منصوب عن صفة فتح الظاهرة على آخره، وهو مضاف والكاف إيش؟ مضاف إليه. وجاءت قراءة إلا امرأتك، وجاءت قراءة إلا امرأتك على أنها إيش؟ بدل من إيش؟ امرأتك بدل من أحد، لا يلتفت منكم أحد، من أحد، وبدل المرفوع إيش؟ مرفوع لم ترفع الضمة الظاهرة على، مفهوم إن شاء الله؟ طيب مثال، ولا تقولوا على الله إلا الحق. عند من؟ ولا تقولوا على الله إلا الحق. ها عبد الرحمن، لا ناهية، تقولوا فعل مضارع مجزوم بلا وعلامة جزمه حذف النون لأنه من الأفعال الخمسة، والواو فاعل والألف فارقة، على الله جار ومجرور، إلا أداة استثناء الحق مفعولا به. ليش؟ مفعولا به منصوب عن صفة الظاهرة على آخره. لماذا؟ نعم، لأن الكلام هنا ناقص، أي لم يذكر المستثنى منه، لم يذكر المستثنى منه. إيش المستثنى منه؟ فعل فعل، لكن الحق مستثنى من إيش؟ من القول. لو قال ولا تقولوا قولا على الله إلا الحق، هنا يكون إيش؟ لك فيه، لك فيه لك فيه الوجهان، لكن ما ذكر ولا تقولوا قولا. ولا تقولوا قولا، يكون سيأتي مثال أنت الآن تريد، لكن سيأتي مثال أشياء وقع الناس انتهى. طيب فهنا الكلام ناقص، لم يذكر المستثنى منه، ايش حكم المستثنى؟ ايش حكم المستثنى الآن؟ الكلام إذا كان ناقص ايش حكم المستثنى؟ على حسب العوامل، وهنا يقتضي ايش؟ النصب على المفعولية، على المفعول به. طيب فلا تقولوا على الله إلا الحق، كأنها غير موجودة، تقولوا على الله الحق أو يقول على الله الحق. طيب فإن المثال أن مثال الحق طيب عندك يا محمد ما رأيت أحدا إلا زيدا، ما رأيت أحدا إلا زيدا. أيوه أعطينا ما نافية، رأيت فعل فاعل أحدا مفعولا به منصوب عن صفة الظاهر على آخره إلا حدثتنا زيدا. يجوز الوجهان، أيوه، إما أن يكون زيدا، إما أن يكون زيدا أو زيدا. انتبه. طيب مثال أخير به نختم، نترك الخلا هذه وسوى إلى الدرس القادم. فهل يهلك إلا القوم الفاسقون؟ عند من؟ فهل يهلك إلا القوم الفاسقون؟ هذا نصب. لا، هل حرف استفهام. أيوة. يهلك فعل مضارع مغير الصيغة. وعلامة مرفوع علامة رفعية الضمة الظاهرة على آخره. يهلكوا إلا ملغى أداة استثناء ملغاه. أيوة ليش؟ نعم استثناء ناقص، لأنه استثناء ناقص، كلام ناقص، لم يذكر المستثنى منه. القوم نائب فاعل مرفوع علامة رفعية الضمة الظاهرة على آخره. الفاسقون نعت المرفوع مرفوع علامة رفعية الواو نيابة عن الضمة، لأنه من جمع مذكر سالم والنون عوض عن التنوين في الاسم المفرد، فكأن إلا غير موجودة. يهلك القوم الفاسقون، فهنا كلام ناقص، استثناء ناقص، والاستثناء ناقص لا يكون إلا منفيا. إيش معنى منفيا؟ إما في نفي أو شبه نفي. إيش شبه النفي؟ النهي أو الاستفهام. وهل يهلك فهل يهلك إلا القوم، هنا يكون على حسب إيش؟ على حسب العوامل، ما بعد إلا يكون على حسب العوامل. نكتفي بهذا القدر. إلى هنا والحمد لله.